إنكاري الصفات الذي ما عرف في هذه الكتب وهي كثيرة، يعني ذكر الصفات في الكتب السماوية كثيرة، بل إن أصحاب الملل الأخرى كاليهود وغيرهم أثبتوا هذه الصفات لله جل وعلا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الله عز وجل أنكر عليهم قبح وصفهم لربهم تبارك وتعالى، أثبتوا الصفة إلا أنهم أثبتوها نقصا في حق الله، قالوا أن يده مغلولة. قال الله جل وعلا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم قال بل يداه مبسوطة. أثبت الله جل وعلا هذه الصفة لنفسه العلي تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا لنكمل يعني الصنف الثالث الحلقة القادمة بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع كلام المصنف مع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان طرائق المنحرفين عن طريق سلف هذه الأمة. هذه الطرائق التي قسمها شيخ الإسلام إلى ثلاث: طريقة أهل التخييل، وطريقة أهل التأويل، وطريقة أهل التجهيل. وقال في الطريقة الثانية: هؤلاء الذين قصد الرد عليهم في هذه الفتوى، لأن أصحاب الطريقة الأولى ألا وهم أهل التخييل من الفلاسفة، من غلاة الفلاسفة وباطنية الشيعة والصوفية، هؤلاء تبينت الأمة كفرهم وزندقتهم، ولهذا نفر الناس منهم عند بداية ظهورهم. أما الطائفة الثانية أهل التأويل، وأهل التأويل هم المتكلمون بما فيهم الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، كلهم من هذه الطريقة أو من هذا الصنف الذين أولوا في باب الأسماء والصفات، إلى أن قال: والذين قصدنا الرد عليهم أو الرد في هذه الفتوى عليهم هم هؤلاء، أي المتكلمة، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورة، أي عن الفلاسفة ومن حذى حذوهم، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانع منه، وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. هذا من باب محاجة القوم بحجتهم ودليلهم، كما أن هؤلاء المؤولة يردون على أهل الطريقة الأولى، على الفلاسفة وغيرهم الذين من كفرهم إنكارهم للمعاد، ينكرون المبدأ والمعاد. ولما ناظرهم هؤلاء المتأولة رد عليهم ملاحدة الفلاسفة أننا نؤول صفات المعاد كما أولتم أنتم، نؤول نصوص المعاد كما أولتم أنتم نصوص الصفات، كما سمحتم لأنفسكم أن تؤولوا نصوص الصفات. الله جل وعلا يقول: بل يداه مبسوطتان، فتؤولون هذا اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى آخر، وتقولون المقصود بالنعمة، المقصود باليد النعمة، لما خلقت بيدي، تؤولون الصفة وتقولون المقصود باليد هنا القدرة، وما إلى ذلك من تأويلهم في باب الصفات. قالوا، ردوا عليهم، أي هؤلاء ردوا على الطائفة الأولى، بأننا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، يعني ما وجدوا حجة يردوا بها على قول هؤلاء، يعني الصنف الأول، هؤلاء الذين تظاهروا أهل التأويل تظاهروا بنصرة السنة والرد على هؤلاء، ولكن الناصر للسنة وإن تظاهر بذلك إذا لم يناصر السنة بالسنة، لم يناصر السنة بالحجج والأدلة التي دلت السنة على أنها كذلك، إنما هو ادعاء. ولهذا قال فيهم شيخ الإسلام: وعلم أن الكثير من المعتزلة، والكثير المعتزلة ردوا على الفلاسفة، والأشاعرة ردوا على المعتزلة، ولكن ردودهم تشبه حججهم، ما فعلوا بها شيء. ولهذا قال شيخ الإسلام: لا هم نصروا الإسلام ولا كسروا الفلاسفة، لا هم نصروا الإسلام، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كفروا، أي لما؟ لأنهم ليست لديهم الحجج والأدلة التي بها يضربون باطل أولئك، إنما احتج عليهم أولئك بما يستدلون به، أو احتجوا عليهم بمنهجهم. ما دام أنكم تجوزون التأويل في نصوص من نصوص التنزيل، فلما تمنعون غيركم من التأويل؟ وما هو الضابط؟ وما هو الضابط في هذا؟ أن التأويل في كذا وكذا جائز، والتأويل في كذا وكذا غير جائز، لا ضابط لهم. بعد ذلك ردوا برد لا يقوم مقام الحجة، أي الحجة التي تدفع باطل أولئك. قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وانتهى الأمر. فقال لهم أهل السنة، ردوا عليهم بنظير ردهم على أولئك: ونحن نعلم بالاضطرار كذلك أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، جاءت بإثبات الصفات، وهذا في كل الكتب السماوية المنزلة، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية قال أكثر وأعظم من نصوص المعاد، نصوص الصفات أكثر بكثير من نصوص المعاد. لما؟ لأن هذا في أصل أصل دين الأنبياء جميعا ألا وهو العقيدة أو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وما يتعلق بهذا الإيمان بالركن الأول من أركان الإيمان. قال أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، يعني كهؤلاء الفلاسفة، وقد أنكروه على الرسول عليه الصلاة والسلام وناظروه عليه على هذا، ولكن بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، حتى قول مشركي مكة اعتراضا على النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن، إنكاره ليس على صفة من صفات الله جل وعلا، إنما الإنكار على الاسم، هذا الاسم لا يعرفونه، هذا الاسم لا يعرفونه، بخلاف هؤلاء أنكروا جميع الصفات، بل الجهمية أنكروا جميع الأسماء والصفات، الله جل وعلا لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم عياذا بالله. فعلم أن إقرار العقول، قال بعد ذلك، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وهذا من نظير الرد عليهم بدليلهم. لما؟ لأن القضية متعلقة بصفات الخالق تبارك وتعالى، ربنا جل وعلا لا شك أنه متصف بالصفات، وهذا يعلم بالفطر السليمة، يعلم بالاضطرار، ما دام أن الله جل وعلا الخالق، الخالق لهذا الكون، إثبات هذه الصفة لله جل وعلا يكون بالاضطرار بالفطر السليمة، أن الله تبارك وتعالى رحيم بخلقه، أن الله جل وعلا عظيم في خلقه، وما إلى ذلك من هذه الصفات. أعظم إن الإقرار، إقرار العقول بهذه الصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. لما؟ لأن المعاد شيء غيب، شيء غيب، وليس ثمة في الكون ما يدل عليه، يعني ما يدل على أنه فيه معاد، بخلاف الآيات الكونية تدل على الخالق جل وعلا، تدل على صفات الخالق تبارك وتعالى. إلا أن الإيمان به واجب. لما؟ لأنه من الإيمان بالغيب الذي أنزله الله تبارك وتعالى، الذي دليله الوحي، ولا يجوز تكذيب الوحي، تكذيبه كفر بالله عز وجل. فإقرار العقول بالصفات، قال شيخ الإسلام، أعظم من إقرارها بالمعاد من هذا الباب، وإن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ لماذا هذا التفريق، أو ما هو دليل هذا التفريق؟ ما دام أنكم آمنتم بالمعاد، وهذا من الإيمان بالغيب الذي لا يصح إيمان المؤمن إلا إذا حققه، ولم تؤولوا في هذا، كيف جاز لكم بعد ذلك؟ وهذا كذلك من الإيمان بالغيب، لأنه متعلق بصفات الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى وصف نفسه لخلقه، لا يجوز لعبد من عباده أن ينكر، أن ينكر أو أن يكذب ربه جل وعلا، أو أن يكون جاحدا لصفة من صفات الله جل وعلا أخبر الله عز وجل بها عن نفسه، أو أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، الله جل وعلا ذمهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذمهم كذلك. ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، أي من صفات الله جل وعلا، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لها؟ يأتي الواحد منهم كما في حديث ابن مسعود، جاءه أحد أحبار اليهود، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله جل وعلا يمسك السماوات بأصبع، والأراضين بأصبع، والأشجار بأصبع، وأخذ يعدد حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كلام هذا الرجل. من جهة قالوا ضحك تعجبا من عظمة الخالق تبارك وتعالى، وما أنكر عليه أن الله جل وعلا لا يوصف بهذا، بل دليل إقرار منه صلى الله عليه وسلم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاس أهل الإثبات. لم يعب النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا تجسيم وتشبيه وأنتم مشبهة حشوية أبدا، كما يدعي وكما يتهم أهل التأويل أهل الإثبات، ويجعلونهم أهل تشبيه وأهل تشبيه وتمثيل، أهل تشبيه وتكييف لصفات الخالق بالمخلوقين، وهذا سبق بيانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك. يعني النفاث يتهمون أهل الإثبات، وأهل الإثبات المقصود بهم أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله جل وعلا لأن يكونوا الأمة الوسط في هذا الباب. وأهل السنة والجماعة هم الأمة الوسط بين الطوائف كلها، كما أن دين الإسلام هو الدين الوسط بين الأديان كلها، بين الأديان كلها. فأهل السنة في أي باب من أبواب مسائل العقيدة تجدهم وسط بين الغلاة والجفاة، بين أهل الإفراط وأهل التفريط، مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك. بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، عابهم الله جل وعلا لما وصفوا الله تبارك وتعالى بهذه الصفة التي فيها تنقير لله عز وجل. يد الله ما عابهم، لأنهم أثبتوا اليد لله، أثبتوا هذه الصفة لله، ولكن عابهم لما جعلوها مغلولة، دليل على الإقتار عياذا بالله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل لا يوصف بصفة من مثل هذه الصفات، ربنا جل وعلا إنما يوصف بصفات الكمال كلها، بصفات الكمال كلها. وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، عابهم الله جل وعلا لأجل هذا، لأنهم وصفوا الله جل وعلا بنقيصة. وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ردا عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالكتب السماوية مليئة بذكر صفات الله جل وعلا، بذكر صفات الله جل وعلا. وفرق بين ما هو موجود في الكتب السماوية وبين ما هو موجود في معتقد أهل الكتاب، لأن الذي في معتقدهم الكثير منهم مما حرفوه وبدلوه من مثل هذه المعتقدات التي عابهم الله جل وعلا عليها. يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، فرد الله جل وعلا عليهم، لأن التعب صفة من صفات النقص، والله جل وعلا الخالق الباري لا يوصف إلا بصفات الكمال. ثم قال: والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث. وكلام شيخ الإسلام هذا ليس عن تخمين، ما ذكر هذا من باب نقل روايات الغير والحديث عن النصارى عن كتب اليهود والنصارى، بل إن الرجل دارس لكتبهم وعارف لما فيها، ويتكلم بهذا ويقرر هذا عن علم ودراية، بدليل أنه رد على الكثير من باطلهم، ألف كتابا ما ألف مثله في بابه في الرد على النصارى، الرد على أباطيلهم وشبههم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ومن درس هذا الكتاب وتصفح مضمون هذا الكتاب علم علما يقينيا أن هذا الرجل أي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الرجل إنما يتكلم عن دراية وعلم ويرد كذلك عن دراية وعلم، يتكلم عما عند هؤلاء من باطلهم بعلم، أن هذا في مصادرهم موجود عنهم وهو من معتقدهم. إذن كلامه هنا كذلك من هذا القبيل. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. التوراة ليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، وهنا ليس نفي لأصل هذه العقيدة، لأن أصل هذه العقيدة معلوم أنه جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. ما من نبي ورسول إلا وجاء بهذه العقيدة، لأنها من أصول عقيدة دين الله تبارك وتعالى في أي كتاب من الكتب السماوية المنزلة. إنما النفي المقصود به نفي التفاصيل الموجودة في هذا الركن من أركان الإيمان، التفاصيل الموجودة عن الإيمان بالمعاد موجودة في القرآن أكثر من غيره من الكتب، أكثر من التوراة. هذا دليل على أن الرجل، أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله فعلا حقيقة دارس بكتبهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. التفصيل موجود في القرآن، تفصيل متعلق بالحشر، التفصيل المتعلق بالميزان، التفصيل المتعلق بالكتب وما إلى ذلك، تفاصيل المعاد وقيام الناس يوم القيامة. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. إذا جاز على قول أهل الطريقة الثانية، على قول أهل التأويل، إذا جاز تأويل الصفات مع أن الصفات اتفق عليها الكتابان القرآن والتوراة أو القرآن والكتب السماوية اتفقوا على ما فيه من إثبات لصفات المولى تبارك وتعالى، فتأويل بخلاف المعاد إنما جاء تفصيله في القرآن دون الكتب الأخرى، دون التوراة. التوراة جاء مجملا ولم يأتي بيان تفصيل هذا العقيدة أو هذا الركن من أركان الإيمان. فتأويل إذا جاز في الصفات التأويل، جواز التأويل في المعاد من باب أولى، لأنه لم يحصل فيه الاتفاق كما حصل في باب الصفات. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. يعني إذا كان تأويل المعاد وهذا إنما علم بالاضطرار من دين الرسول كما قال هؤلاء بحجتهم ودليلهم، هذا باطل، إنكار أو تأويل المعاد باطل على دينهم ومعتقدهم، قال بطلان الأول من باب أولى لأنه حصل فيه الاتفاق. هذا في رده على أهل الطريقة الثانية أو أهل الطريق الثاني من طرق المنحرفين عن منهج سلف هذه الأمة عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم. ثم قال أما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وهذا من باب أولى، إذا جهل جبريل عليه السلام معاني الصفات وجهلها المرسل إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يجهلها وأن لا يعرفها السابقون الأولون الذين إنما أخذوا علمهم ودينهم عن رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل التجهيل أولا هم من المنتسبين، الكثير منهم ينتسبون إلى السنة، والمقصود بهم غالب الأشاعرة وبعض ممن عرف ببعض المقالات في هذا الباب. ولحكمة شيخ الإسلام ابن تيمية ما صرح بالأسماء ولا نسب الأقوال لأصحابها، ولا شك أن المقصود بأصحاب هذا الطريق هم الكثير غالب الأشاعرة، وهذا من التعريض بهم. أما وفي قوله أتباع السلف بعضهم قاصدا بهذا أحد الحنابلة وهو القاضي أبو يعلى عليه رحمة الله الذي ذكر كلام هذا الكلام ينسب إليه، وهو الكلام الذي ذكره بعد أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف. هذا الكلام قاله وينسب إلى أبي يعلى، إلى القاضي أبي يعلى الحنبلي. يقولون هؤلاء ماذا يقولون أهل التجهيل؟ وصموا بهذا لأنهم جهلوا النبي عليه الصلاة والسلام وجهلوا جبريل عليه السلام، أن الرسول لم يعرف معاني ما أنزل إليه من آيات الصفات. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ آياتا ونصوصا، إنما بلغ الألفاظ، أما المعاني فكان جاهلا بها لا يعلمها عياذا بالله تبارك وتعالى. وهو الذي قال الله جل وعلا في حقه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تبارك وتعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان وظيفة الأنبياء: ما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وأي خير أولى وأعظم من هذا؟ أي خير أولى وأعظم من البيان المتعلق بالتعريف بالله جل وعلا، بالتعريف بالله تبارك وتعالى، المتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل. أن الرسول يتلو آيات ويردد ألفاظ لا يعرف معناها، وهو الذي بين معاني الأحكام، آيات الأحكام. يأتي الصحابي إلى قوله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يأتي إلى خيطين، هذا أبيض هذا أسود، عمل بظاهر النص، وضع الخيطين تحت الوسادة وأراقد، تجيه الفطلة يحكم الخيطين ويشوف إذا تبين الأبيض من الأسود، ما تبين يزيد يرقد، وهكذا حتى الفجر. فأخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية، وأن المقصود بالخيط الأبيض بياض الفجر، والخيط الأسود سواد الليل، أي حتى يتبين الفجر الصادق. يبين النبي عليه الصلاة والسلام معنى آية في الأحكام والدليل على ذلك. وهذا يعني في الحقيقة لا يحتاج إلى سرد أو ذكر أدلة، لأنه قول شنيع باطل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ولا يعرف ولا يفقه ما بلغه لأمته. هذا كلام شنيع باطل. في الأحكام وفي غيرها بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأدلة الواضحة. أيكتم على أمته أو أيعقل أن يكون جاهلا بأصل الأصول كلها وأعظم الأركان على الإطلاق، ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا؟ هذا أبدا لا يكون، أن الرسول لم يعرف معاني ما أنزل إلى ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون. إذا كان النبي وجبريل لا يعرفون هذا، فالسابقون الأولون من باب أولى. وهؤلاء في الحقيقة ما أوتوا إلا من سوء فهمهم، ما أوتوا إلا من سوء فهمهم. وهذا هو الداء العضال الذي تبتلى به أو يبتلى به كل منحرف عن سبيل المؤمنين، عن صراط الله جل وعلا المستقيم، يغتر بفهمه ويقدم فهمه على الفهم السليم السديد، على فهم الأولين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يترك فهوم هؤلاء وينفرد بفهم من عند نفسه. هؤلاء إنما أوتوا من سوء فهمهم، سوء فهمهم لمصطلح واحد أوقعهم في فساد في العقيدة وفي أقوال شنيعة خطيرة في دين الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام في هذا الباب: إنما ينشأ الغلط عند الكثير عندما ينشأ على مصطلحات باطلة فيركب عليها النصوص. إنما ينشأ الغلط عند الكثير، يقعون في الانحراف، الانحراف عن الجادة، إذا عندما ينشأون على مصطلحات باطلة، ينشأ على مصطلح باطل، هذا ذاك المصطلح الباطل بعد ذلك يركب كل النصوص عليه، يقلب الآية عوض أن النصوص هي المهيمنة على الأحوال والألفاظ وما إلى ذلك، تنقلب الموازين، يولي بعد ذلك أي نص يجتهد ويعمد إلى أن يلوي عنقه حتى يوافق مصطلحه وباطله، حتى يوافق كيفما كان هذا المصطلح، المصطلح الذي فيه الكفر الصريح، مثل ما قال هذا من الطوائف المارقة عن الإسلام القاديانية، قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله جل وعلا: وخاتم النبيين. قالوا الخاتم مقصود به زينة النبيين، زينة النبيين، بدليل أن الخاتم زينة اليد، والخاتم المقصود به هنا ما يختم به الشيء لا شيء بعده. طيب هذا في الآية، فما تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا نبي بعدي، لا نبي بعدي، بصريح العبارة. فهؤلاء ينشؤون على الغلط، ثم بعد ذلك يبنون على هذا الغلط، يركبون النصوص على هذا الغلط. أقنعوهم بأمور كثيرة، أقنعوهم بأمور كثيرة، نسأل الله عز وجل عفو العافية. فهؤلاء كذلك سوء فهمهم في مصطلح فقط، ألا وهو التأويل، واعتقدوا أن التأويل معناه معرفة حقائق الأمور، معرفة حقائق الأمور، حصروا التأويل في هذا المعنى، معرفة حقائق أي ما تؤول إليه الأمور، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، صحيح، ولكن ليس هذا معنى المعنى الوحيد لهذا المصطلح، ليس معناه التأويل فحسب، معناه التأويل مآلات الأمور وحقائقها، ومعناه كذلك التفسير. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك بيانا واضحا شافيا لهذه اللفظة التي وقع بسببها الغلط عند أهل التجهيل. قال: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، ليس الآيات فقط، حتى الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم كان ابتداء، لأن الحديث من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحي أوحاه الله جل وعلا إليه، إلا أن الكلام المتكلم به لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى هذا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به ابتداء دون معرفة لمعناه، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، لا يعرف معناه، أو تكلم بكلام لا يعرف معناه، كلاهما صحيح على قولهم. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قول الله تعالى أو قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. الوقت عند هذا الموضع، وإن كان هذا الوقف صحيح، وإن كان هذا الوقف صحيح ثابت عن السلف، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يعني الوقف عند إلا الله والوقف عند الراسخون في العلم، كلاهما مروي عن ابن عباس وكلاهما صحيح، وسيأتي بيانه. قال لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخر. يعني كل تأويل جاء ذكره في القرآن هو على معنى ما ذكره أهل التأويل، يعني على معنى اصطلاحي، وغلطوا في ذلك. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني. المعنى الأول يعني هؤلاء جعلوا تقريبا القرآن كله من المتشابه في المعنى الذي ذكرناه، معنى الاصطلاحي الذي يحتمل وجوها عدة بخلاف المحكم. وهؤلاء كذلك ما من صاحب بدعة إلا وتجده له متمسك يتمسك به وأصل يستند إليه، ولكن في متمسكه وأصله حاد عن الجادة وانحرف عن متمسك وأصل سلف هذه الأمة. الصحابة والتابعون وتابعوهم ما كانوا على مثل هذا المتمسك، جعلوا آيات القرآن كلها من المتشابه، والله جل وعلا ذكر في كتابه أن القرآن محكم كله، وأن القرآن متشابه كله، وأن منه آيات محكمات وأخر متشابهة. وصف القرآن بأنه محكم، ألف لام ميم، كتاب أحكمت آياته. إلا أن معنى الإحكام في هذه الآية هو الإتقان، لا المعنى الاصطلاحي الذي عرفناه سابقا. فكله محكم من هذا الباب، لا شك في هذا ولا ريب. آياته كلها محكمة أي متقنة، لا نقص فيها ولا تضاد ولا تناقض أبدا. ووصف كذلك كتابه بأنه متشابه، كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها. ما المقصود بالتشابه هنا؟ المقصود بالتشابه التماثل والتناسب. آيات الكتاب متشابهة في مواضيعها، في أسلوبها، متناسبة، لا تناقض بينها أبدا ولا تعارض. هذا معنى التشابه الذي جعله الله جل وعلا وصفا لكتابه. ثم جاء الدليل على أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا المحكم والمتشابه هنا هو الذي يعرف في التعريف الاصطلاحي. المحكم هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، لا يحتمل إلا هذا الوجه، لا يحتمل غيره. والآيات في هذا كثيرة. والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، هذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على التفريق الذي سنذكره، الذي ذكره سلف هذه الأمة في الوقف عند هذه الآية، الوقف الذي يدل على معرفة المعنى. وهذا مهم جدا، معرفة الوقف في القرآن، فيه الوقف اللازم وفيه الوقف الممنوع يغير المعنى. وأظن كلكم سمع الشريط مناقشة أحد الطلبة الشيخ الألباني، ناقشه في الذهب المحلق، ومسكين جاهل بأحكام الوقف. قال له تعرف تفرق بين الوقف الجائز والوقف الممنوع؟ فبقي مبهوتا، ويليته بقي مبهوتا فحسب، بل صرح أنه لا يعلم هذا، يعني لا تعلم أن الوقف عند قوله جل وعلا ويل للمصلين حرام؟ لا يجوز وقف ممنوع ويل للمصلين، ما يجوز توقف عند هذه الآية أو عند هذه الكلمة من هذه الآية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأن الوقف يغير المعنى. فالشاهد أن الوقف يدل على المعنى فقط. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، لدليل يقترن بذلك. هذا تعريف المؤولة للتأويل، أنهم يصرفون اللفظ الوارد في النص عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، إلى الاحتمال المرجوح لدليل ماذا؟ قال لدليل يقترن بذلك، يقترن بالآية. الله جل وعلا قال استوى، قالوا المقصود بالاستواء هنا الاستيلاء. وين هو الدليل الذي يقترن بذلك يدل على أن المعنى المقصود هو الثاني لا الأول؟ المعنى المقصود هو الثاني لا الأول، ظاهر النص بمعنى على جل وعلا ما في دليل أبدا، إنما دليلهم زعموا الدليل العقلي، الدليل العقلي، الدليل العقلي. أنا يصفني في البصر. الدليل العقلي يتصرف في النصوص، وأي نصوص؟ يتصرف في نصوص الصفات، في نصوص الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. العقول هي التي تثبت ما تشاء لله وتنفي ما تشاء عن الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة، وهذا في الحقيقة أصل حادث باطل. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، ظنوا أن مراد الله جل وعلا في الآيات التي جاء فيها وردت فيها هذه اللفظة أنه كله يحمل على هذا المعنى، وإن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. ممكن في نسخة تجدون أو يعلمه المتأولون، والصحيح ولا يعلمه المتأولون، يعني قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله على هذا، على تأويلهم أو على تعريفهم للتأويل، فجعلوا بناء على هذا المقدمة الباطلة وصلوا إلى هذه النتيجة الباطلة، أن الرسول، لأن الاستثناء جاء في حق الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا الرسول يعلم ولا جبريل يعلم، لا الرسول يعلم ولا جبريل يعلم، فما استثنوا أحد، قالوا الرسول لا يعلم المعاني التأويل، وجبريل لا يعلم المعاني كذلك. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم أن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين. وهذا قول المفوضة، قول المفوضة، المفوضة الذين لا يقولون بالتأويل ولكن ينفون المعنى كذلك، لا يقولون بالمعنى كذلك، الله أعلم بهم. استوى يقولون لا نؤول، لا نقول استولى، ولكن لا نقول كذلك على، نقول الله أعلم، نفوض هذا لله جل وعلا، لما لا يعلم تأويله إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا واقع عند جماهير الأشاعرة. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين، التأويل بمعنى التفسير، وهذا نجده كثيرا عند أئمة التفسير، بل عند عمدة المفسرين جميعا، أبو التفاسير الإمام الطبري عليه رحمة الله عند ذكره للآية يقول وتأويل هكذا وكذا، لا يقصد التأويل بمعنى المؤولة، التأويل بالمعنى السلبي، التأويل بمعنى التفسير وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا كذلك نقل، ونقل ذلك عن ابن عباس، كلاهما رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. وكلا القولين حق باعتبار، يعني باعتبار معنى التأويل مآل الأمور، وهذا من معاني كلمة التأويل، مآل الأمور ومعرفة حقائقها، معرفة الحقائق. الله جل وعلا أثبت لنفسه الصفات، هذه الصفات نعلم معانيها ونؤمن بها بهذه المعاني، ولكن حقائقها الله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الكلام وصفة اليد وصفة العين، نثبت هذا لله جل وعلا جميعا، ونقول هي يد تليق بجلاله وبعظمته، كيف هي هذه اليد؟ وهذا الذي يقول عنه أهل العلم حقائق الأمور، مآلاتها، ما آلت إليه حقيقتها كيف هي، هذه لا يعلمها إلا الله. فالوقف عند قوله إلا الله على هذا المعنى، على معنى التأويل، مآلات، فضل مآلات وحقائق الأمور، الوقف يكون عند الله. وعلى الثاني والراسخون في العلم يكون على أن التأويل بمعنى التفسير، التفسير يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، يعلمه الراسخون في العلم بعلم الله جل وعلا، علمهم الله تبارك وتعالى ذلك، اتبعوا أسباب التعلم فتعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، والصحابة علموا من